السلام عليكم. بما أن الأجواء اليوم أجواء باردة، والله تذكرت وحزنت وحبيت أشارككم اللحظة هذه. الله يخليكم، لا تنسون إخوانكم اللاجئين، وخصوصا لاجئين سوريين اللي موجودين على أطراف الأردن وعلى أطراف تركيا. يعني فوق الحزن والألم والجوع البرد، وهذا أتعز شيء يمر فيه الإنسان. يا رب يا رب تساعدهم، وإحرص الله يخليك إذا تبي تبرع أو تبي تصدق أنك تتأكد أنك وين قاعد تعطي الفلوس هذه علشان تضمن أنها توصل. أنتم تذكرون العام الماضي اللي سوى حملة إعلانات، وأنا حذرت وقلت يا جماعة انتبهوا، حملة كلفت ملايين الملايين، وكانت الحملة إعلاميا وعلني. للأسف ما سمعنا شيء، بما أنها كانت علنية ليش ما أعلنوا؟ شلون وصلت الفلوس؟ هل فعلا راحت حق الناس المحتاجة؟ هل فعلا أن بعض اللجان اللي اشتركت في موضوع التوصيل والتبرعات أخذت جزء كبير منها التبرعات لها؟ وفتات الفتات قاعد يوصل حق الناس الفقار المساكين، وخصوصا أخواننا اللاجئين السوريين اللي قاعدين كل يوم احنا نشوف فيديوهات تقطع القلب. يا جماعة انتبهوا، لا تعطي فلوسك إلا لشخص تثق ثقة تامة أنها راح يوصل لك هالمبالغ للناس المحتاجة. كما أني أبي أشيد بأهل البصرة، أهل الكرام، أهل الثقافة، أهل الخير والنعمة، أهل النخيل. تاريخ البصرة تاريخ يا جماعة، من عمر الدنيا كل ما صارت مجاعة في أي دولة عربية من عمر التاريخ هم اللي ينقذونهم، فهو ما هو غريب عليهم موضوع الكرم. كل يوم الثاني طالع لنا فيديو على موضوع استضافتهم لكأس الخليج في البصرة، إنه يطلبون من الناس اللي حاضرون، الضيوف اللي حاضرين لمباريات كأس الخليج، إن ما يسكنون بالفنادق، يجوا يسكنون عندهم في بيوتهم، في مضايفهم، في دوانياتهم. والشيوخ قاعد تطلع، والله العظيم إحنا على علم بنخوتكم وكرمكم وطيبكم من عمر الدنيا. فأنا أشيد فيكم، وإن شاء الله هذه بداية جميلة جدا على توافد الناس وعودة العراق المزدهر، عراق أول، والناس تروح وتجي، ويديم عليكم الأمن والأمان يا رب العالمين. وإن شاء الله نسمع ونتابع في نجاح تنظيمكم لكأس الخليج. قصة الليلة حصلت في حلب عام 1982، في شاب اسمه عبد العزيز. عبد العزيز هذا وارث من أبوه قطعتين أرض ومزرعة وبيت وكذا، ووالدته بعد فترة كذلك توفت، ما عندهم إلا عبد العزيز. وإنسان خلوق محترم في حاله، إنسان ما عنده مشاكل مع أحد، ما باقي إلا يتزوج. فعلا صار يبحث عن بنت الحلال ويسأل، يا جماعة أبي بنت، أهم شيء تكون من عائلة محافظة، من عائلة ملتزمة، أنا ما يهمني الجمال. أوه، عبد العزيز كان يضرب فيه المثل بوسامته، رغم ذلك تزوج واحدة أقل منه جمال لكن من عائلة محافظة اسمها مريم. كتب عليها الكتاب، أو بما يسمونهم عندهم الخطوبة، لكن كتب الكتاب، احنا نسميها الملجة. فمرت الأيام وهو كان يتواصل معها، يتعرف عليها قبل حفل الزفاف ويجهز لها البيت، وهي كذلك كانت مبسوطة، وشاب وحيد أمه وأبوه، ما عنده أحد، متوفين يعني أمه وأبوه، هو الوحيد عندهم، وهذا الورث كله له، يعني كامل مواصفات بالنسبة له، وهو أوسن منها. ويجي يوم الأيام واحد ويسكن في حارتهم في حلب، هذا اسمه جلال، شاب أعزب عمره 26 سنة، لكن صايع ضايع، ما عنده ما عند ميتة، بغيت أقول جدتي، لا والله جدتي عندها، المهم هذا جلال يوم الايام يطالع من الشباك، توا ساكن في الحاره، ولا يشوف عبد العزيز ومعاه مريم يتمشون ويعجب في مريم. شوي شوي صار يتعرف على عبد العزيز علشان يتقرب من مريم، يعني بيعرف مريم هذه منه، كان يعتقد في البداية أنها أخته أنها كذا، بعدين عرف أنها خطيبته أو كاتب عليها الكتاب، وإلى الآن ما تزوجوا. قرر أنه يلعب برأسها، وفعلا هذا صار كل فترة فترة يجيها من وراء عبد العزيز، وهذيك ما ترتاح، لعنة الله على الشيطان. أعجبت بجلال، اتركت عبد العزيز اللي اجمل منه واحسن منه واطيب منه واخلاق ومرجل وفلوس وكل شيء كل شيء، وخذت الصايع الضايع جلال، عجبت فيه، وصاروا يتواعدون من وراء عبد العزيز، وعبد العزيز ما يدش السالفه المسكين، ورايح مجاب لها المزرعه، يروح الاراضي، يروح بيت ابوه قاعد يرمم يضبط حق عرسه، ومنشغل في هالدنيا، وهذه من وراها تقابل جلال. قالت له يا جلال انت يعني شنو تبي تتزوجني ولا؟ قال الحين انت تخلصي منه، خليه يطلقك، يفسخ كتابه عنك ويصير خل بعدين. قالت له ما في مشكله، تدري يا جلال لو انك ما تتزوجني انا راضيه اني اكون معاك كذي، ولا انه يتزوجني عبد العزيز. شوف الحقيره، او فعلا حاولت تكره عبد العزيز فيها، لكن هذاك ولا في باله، كل ما حاولت انها تفتعل المشاكل يحاول يراضيها، وليش يا بنت الحلال وحاضر من عيوني، ويلبي لها كل طلباتها، ولا في باله ان هذه اصلا تنوي انه يطلقها ولا انها تبي تنفصل، ما يدري. مشي معاها، كل ما زعلت راضها، كل ما كذا مشي الامور. وانا يعجبني الرجل اللي يكبر راسه دائما، بعد ما يئست ان هذا ما هو راضي يفهم ولا هو راضي حتى يفك من عندها، وخصوصا ان اهلها ما راح يرضون، واخوانها عندها 3 اخوان، احمد وخالد وعمرو، اعمارهم كلها بالعشرينات، 26 25 و24. فاذا قالت لهم مثلا انا ما ابي عبد العزيز وابي الصايع الضايع، راح ينصدمون، يعني يمكن يمسكونها يكسرونها ما يدرون عنها. فخايفة من أهلها ومن أخوانها خصوصا، وهذا ما هو راضي فيك عنها. ومتعلقة سبحان الله في بعض الحريم، والله العظيم ممكن تترك زوجها وتروح عند واحد يعذبها، ما عندها مشكلة، يعني يستغلها يضربها وياخذ عليها قروض ويلعن خير خيرها، ما عندها مشكلة. لكن زوجها لو يقول لها مثلا جيبي لي قلاص ماي، ليش مو انت وليش كذا، وتناشب وتلعن. سبحان الله في بعضهم تحب البهذلة بحياتها، بعضهم والله انا شفت حالات، والله انصدمت، يعني كانت تقاتل عشان تطلق منه وتروح حق واحد اسفل منه ما في، والله العظيم. المهم بعد ما يئست قالت حق جلال انا ما اقدر يا جلال، شوف لي حل، انا ابعيش حياتي معاك، انا احبك وانا كذا. قال اسمعيني، بما اني انا صديق عبد العزيز ومتقرب منه، بنسوي له خطه، خلينا يوم من الايام نكون قريبين من بيتكم، واتصلي على بيت عبد العزيز قولي له خلي يجيك عند الباب، تبي تشوفينا وكذا، واخوانك ما يمانعون، لان هذا يعتبر زوجك كاتب كتابه يعني، فهو راح يجي ويزورك عند الباب. اول ما يمشي عبد العزيز تأشري لي، انا اكون واقف امام بيتكم اراقب الموضوع. قالت ليش؟ قال لا مالك شغل. فعلا نادت عبد العزيز، جاهل يا قلبي يا عمري يا مريوم. المهم قالت له مشتاقه لك وكنت بشوفك وكذا، وخلاص يلا مع السلامه، مع السلامه، مشى. او يجيها ركض جلال وهلا ماسك سكين، بسم الله الرحمن الرحيم، او يضربها على كتفها بالسكين، والبنت صدمنا، ليش يا جلال ليش، ودم قال ولا كلمه. الحين راح انادي اخوانك وقولي ان اللي يضربك عبد العزيز خطيبك. ها وهي قالت لها اوكي، وش يسوي جلال ويضرب الباب على بيتهم وهي تسوي نفسها طايحه على الارض، ويضرب الباب، الحقوا على أختكم، ضربها عبد العزيز، الحقوا على أختكم، ويجون أخوانها يركضون، شو السالفة شو السالفة، ولا هذه ختم تنزف، قالت والله عبد العزيز ضربني شنو، ويركضون يدورون على عبد العزيز. سبقهم منه جلال، هو يدري وين راح عبد العزيز، ويروح حق عبد العزيز، قال له يا عبد العزيز اهرب، اخوانها جايين يبي يقتلونك، ليش انا شو سويت؟ قال ما يقولون انت ضاربها بسكين على كتفه، والمسكين سمع بالخبر ويهرب لين عاد يقدر يدافع عن نفسه او يواجههم، لانه مصدوم شو اللي صاير، ويسال وكذا، قالوا له نعم، وكل ما يروح عند احد من اقاربه وكذا يقولوا له ليش سويت كذي والناس يدورون عليك. المهم ويهرب عبد العزيز المسكين، راح تخبى في بيت أحد أصدقائه، وهذول أخوان مريم يدورون عليه، وصارت سالفة، حتى أهل وعشيرة عبد العزيز الكل قام يلومه، قال لهم يا جماعة أقسم بالله ما مديت إيدي عليها، أنا ما شفت اللي عند باب بيتهم وسلمت عليهم، لا هذا الكلام مو صحيح، وفي واحد شاهد عليك. من الشاهد؟ قال جلال، والبنت تقول إن أنت ضربتها، يعني اثنين ضدك. يا جماعة أقسم بالله شلون جلال، هو اللي محذرني قال لي أهرب قال له حبيبي خلك هربان، ترى أخوانها بيقتلونك لين إحنا نتصرف معهم. صاروا يجتمعون العائلتين يعني الجماعتين، والأخوان قالوا والله العظيم راح نقتله، شلون يتجرأ يجينا عند باب بيتنا ويطعن أختنا، خلي يطلق، وعلى فكرة إذا شفناه راح نقتله. يقوم عبد العزيز ويطلق يبي يخلص من هالقصة هذه، والبنت تسجل بلاغ في الشرطة، ويجي شهود وسجل قضية، ويدورون كذلك على عبد، ابتلش المسكين شلون صار كل هذا ما يدري. ومعقولة هي تقول ان انا ضربت؟ اي نعم، وهي رايحة اصلا مقدمة اقوالها عند مركز الشرطة، والمسكين متخبي وخايف وحالته حالة. المهم بعد ما طلق بعد مدة، وترجع هي تواصل مع جلال ويضحكون ومبسوطين، قالت خلاص تخلصنا من عبد العزيز، هم بس يبون يطلق بس. لكن شو اللي حصل؟ يوم الأيام وعمره أصغر واحد بأخوان مريم، ويشوف عبد العزيز جالس عند باب أحد أصدقاء مسكين، من كثر ما كان خايف متخبي في بيت ما يطلع برا، يجلس عند الباب شوية عند باب البيت ويدخل مرة ثانية، فشايفه رايح مبلغ أخوانه ويجون يركضون معاهم سلاح، ولا المسكين يتفاجأ فيهم الثلاثة، واحد فيهم أطلق عليه 7 طلقات ويموت الولد عند باب صديقة، وانتهت حياة عبد العزيز المسكين. إيه مريم ما كانت تبيها يعني المسألة توصل لهالمرحلة إنه يقتلونه، إيه تبي تخلص منه فقط. المهم والمساكين إخوان مريم فازين حق أختهم، ما يدرونها كذابة، ويلقون القبض عليهم رجال الأمن، وينحكمون كل واحد فيهم 25 سنة، يعني عبد العزيز مات ظلم، وإخوانها 3 انسجنوا 25 سنة، وضاعت عائلة مريم، أبوها من القهر مات، وبعد فترة أمها من القهر كذلك على أبوها وعلى عيالها، عفواً على زوجها وعلى عيالها هم ماتت، تدمرت العائلة عشان والله مريم تحب جلال. المهم جلال مثل ما قلت لكم حافي من التف صايع ضايع، من بعد ما فضالها الجو صار يسكن معاها في بيت أبوها، وهات يا ضرب وإهانات وتكسر، وكان خايف منها أن يوم الأيام تطلع برا وتروح يعني تشتكي ولا شيء سوى فيها. قام يوم الأيام ربطها يدينها ورجولها، ويحط خشبة بين رجولها من ناحية القدم، ويجيب مطرقة ويكسر مفصل القدم، أعتقد فاهمين يعني الأقدام من تحت فصل، يعني كسرهم كسر القدمين، صارت البنت أبدا ما تمشي. ضرب يقطع بها شعر، يشوه بوجهه وإهانات، بس مستانس أن هذا البيت ساكن فيه. وتروح الأيام وتجي الأيام ويصاب جلال بالوباء الكبدي وتتأزم حالته الصحية ويتوفى، وهذه مربطة في البيت وتصرخ ليل ونهار، مات هو عندها داخل البيت وتصرخ تصرخ تبي حد يجيها، تعفنت جثة جلال واختنقت من ريحته وتصرخ ما تقدر تطلع، مربطة ورجلها مكسورة. يوم الأيام الناس تسمع صوت صوت، المهم يدورون يدورون يضربون الباب ويشمون رائحة عفن، يوم كسرة ولا هذه المربطة ورجلها مكسرة ولا أصيرة فيها غرغرينة من الكسر بالقدم، الله يكفينا الشر، وجنبها هذا جلال ميت. المهم انت شنو قصتك؟ وين وين عليك؟ ايش صاير فيك؟ قالت والله انا ابوي مات من قهر وامي كذلك ماتت من قهر واخواني مسجونين، صار لهم الحين كم سنة ومحكومين 25 سنة. وهذا منو؟ هذا والله رفيقي. منو رفيقك؟ هذا اسمه جلال، وهذا اللي تسبب قتل خطيبي اللي هو عبد العزيز. وكشفت القصة بالكامل، قالت انا والله ما كنت اقصد انه يقتل عبد العزيز المحترم الخلوق اللي كان يداريني ويراضيني، الوسيم اللي عنده خير، المؤدب عفوا، الخلوق. رحت تركت كل هذا ودمرت اسرتي عشان جلال اللي عذبني لين الله خذاه ويحاسب ان شاء الله عنده. يوم كشفت لهم القصة قالوا شو نسوي فيك انتي؟ محرولة وصاير فيك غرغرينة وراح يقطعون رجولك وحالتك بالويل وحالتك نفسية صعبة جدا، انت تحتاجين علاج نفسي اصلا مو اقل من 10-15 سنة انت على هالحالة هذه، وامك وابوك ميتين واخوانك مسجونين. قالها روح رفكينا من شرك. المهم هذه صارت مثل المجنونة، صارت تزحف زحف بعد ما أجروا لها عملية قطعوا رجولها وصارت تطلع بعكازات، بعدين ما هي لاقي اللي يوديها ويجيبها، وصارت تزحف من بيت البيت لين يوم الأيام عثروا عليها متوفية داخل البيت ماكلة سم مال فيران، حاطين لها نفس الصندوق اللي حق فيه سم للفيران قديم عندها، وعرفت إن هذا السم، قامت كلتها عشان تنهي حياتها. وانتهت حياة مريم بشكل بشع ومأساوي، وكانت سبب في دمار أسرتها بالكامل ومقتل الشاب البريء اللي ما له أي ذنب. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.